الحمد لله نبدأ على بركة الله. الحديث اللي احنا كنا تكلمنا على علته في الدرس الماضي وذكرنا النظر في الخلاف والترجيح، فاللي كتب بناء على المعلومات الشفوية اللي ذكرناها ممكن يقرأ علينا اللي كتب، ولا انت ما كتبتش يا شيخ سيد؟ طيب ماشي، هيقول بقى الشيخ نشوف ايه اللي هو كتبه وايه اللي هو ناقص، فبس خلوا بالكم معانا لو تسمح. تفضل. النظر في الخلاف والترجيح. خد بقى ال خد انت ها؟ والله زيادة عشان يعني ايه، ما يجينك سهران في ميتم ولا حاجة. بسم الله مما تقدم في التخريج ومعرفة حال مدار الإسناد يتضح أن وكيعا قد روى الحديث بالوجهين عن المدار. أنا طبعاً هو في مرة هنجيب القاعدة دي، هي موجودة في علل الحديث، كتاب علل الحديث للرازي، القاعدة دي اللي هو اللي يروي الوجهين ويكون ثقة يبقى الوجهين محفوظين، ذاكرها ابن أبي حاتم في العلة في كتاب العلل ونطبقها. لكن اللي إحنا بصدده هو ما يخالف التطبيق الموجود، وهو بنى التطبيق اللي موجود على أن الحديث يعني روي بالوجهين بدون أن يذكر في أي وجه منهما أو أن يذكر من عالم آخر طعن في أي من الوجهين، لكن هذا لم يتحقق في حديث الذي معنا. وأنا دائما بحرص على إن أجيب الأمثلة إيه، يا إما ماشية مع القاعدة اللي هي يعني في الكتب، يا إما إن هي يعني تشرح ما العمل لو فرض إنه القواعد دي تعارضت مع بعضها، لأن هذا النوع اللي هو التعارض القرائن لا يظهر في كثير من الحالات للباحث إلا بعد ما يشتغل، بعد ما ياخد بقى بحث ونقول له روح انت خرجه ولا كده، فبيفاجأ بكده، فبيكون أمام خيارين، يا إما يكون الأستاذ الفاضل العظيم أو أستاذته ملهاش أصلا في العلل فتقول له سيبه أو مشيه يعني بفردة واحدة، في الحالة دي خلاص هو بيمشي زي ما يتقال له، ما ننصحوش ان هو ايه يصير ازمة ان ده غلط وان ده كده، لانه هيطلع هو في النهاية اللي غلطان، فخلاص هو ده يعني يبقى ايه. لكن يفرض بقى ان هو عايز يشتغل، او هو انت نفسك رحت للأستاذ مجهز الشغل كده، فهو ايه طبعا اللي بيحصل، انا بحكي الموضوع علشان خاطر يعني تتصوروا ان القضية محتاجة مع الدراسة يعني عامل اخر، العامل الاخر ده اهم شيء فيه هو الطالب والاستاذ، فطبعا تعارض القرائن دي بيحصل لما تاخد انت بحث وتفاجأ ان فيه قرائن تقول وقرائن تقول لا، دي بقى تتفتح فيها بيبان لحد السنة اللي فاتت، ويبقى على كل صاحب يعني ترجيح ان يبين لنا مستندا لهذا الترجيح بس. احنا دلوقتي هنخلي الشيخ يقول انه ما العمل لو القاعدة اللي مكتوبة في الجرح والتعديل في كتاب العلل ده لم تنطبق، وما الذي جعلنا لا نطبقها، ولماذا ما دامت لها حالات لا تنطبق فيها لم يقل أبو حاتم ولا ابن أبي حاتم على هذه النقطة. قال لك لا، هو في حاجات كتير لو انت يعني ربنا شرح صدرك وقريت ان هي ما بيعالجوهاش هم، على اساس ان اللي خط الخطوة دي يقدر يخط اللي بعديها فما يقولوش خلاص. الحالة التانية انه نفس المراجع اللي في ايدنا ممكن انها ما بتوصلناش لكده، وفي جميع الحالات احنا محتاجين ان احنا نعمل الحساب ايه التغيير. لا اصل الشيخ سيد اصل دلوقتي انا مجرد ايه هو بيسموه ايه مش عايز اقول عشان ما تطلعش في البتاع الخيبة اللي انتوا بتسجلوها دي. قول يا عم سيد. الشيخ سيد ده بيقول لك انا بركب مواصلات ب 25 جنيه طبعا غير التزوير، لان في حلقات بيزوق فيها. يا مولانا ايه الحكاية؟ مش انت كنت ضيف المرة اللي فاتت ولا انت اصلي؟ لا دي صورة تانية، كان معانا نسخة تانية كده معلش. مما تقدم في التوضيح في التخريج ومعرفة حال مدار الإسناد يتضح أن وكيعا قد روى الحديث بالوجهين عن المدار. أيوة. وأنه رجع عن رواية الحديث عن معاذ. الرجوع بقى هو ده اللي خلانا ما نعتبرش أن رواية وكيع تصحح الوجهين، فأصبح دخل في الموضوع قرينة جديدة تغير القاعدة التي ذكرها ابن أبي حاتم في كتاب الهدى. هو أنك لما تيجي، عشان كده بنقول أول يعني حاجة في الكشف عن العلة جمع طرق الحديث، جمعها بالطريقة اللي احنا بنعملها دي، مش أنك أنت ترمرمها وتحطها وتقول اتكلوا على الله، لا دي يسموها رمرمة الطرق. كثير من إخواننا الباحثين، وطبعا يعني مع احترامنا الشديد لهم، فاهمين ان الجمع انك ترمرمهم وتقولهم، لان انا شغال الحكايه دي كلها دلوقتي مع المشايخ، انه ما دام العيله طلعت موضه انا اخر اعمل. طب ما عملت خلاص اخفى من ورانا، يقول لك لا النبي شيل. طب انت مبني الحلال ما دخلتش الخيبه دي، اطلع منها. فما زال في اذهان الافاضل اللي كده ان جمع الطرق هو رمرمتها، انك تجيبها في احمد تجيب احمد، في عبد السميع تجيب، وتحطهم كده على بعض وتقول اطلع يا عله، ما تطلعش العله. تفضل يا شيخ. وبالتالي يتضح ان الوجه الاول وهو روايه الحديث عن ابي ذر هو الوجه. ايوه. والقرينه في الترجيح هي اولا رجوع وكيع الى روايه ابي ذر رضي الله عنه. دي اول قرينه، إن هو الرجل الراوي اللي احنا ما شفناش وكان لسه بيسمع عن الناس، قال يا جماعة أنا بصراحة عرفت إن ذكر أبو ذر هنا وهم من الراوي. فأنا دلوقتي لا ذكر معاذ، معاذ وهم من الراوي، فأنا دلوقتي شيخ اللي سمعني رجع في الآخر عن ذكر إيه معاذ، فما أصبحش بقى الوجه ده اللي هو بتاع معاذ معتمد عليه. تفضل يا شيخ. القرينة الثانية رواية الأكثرية لحديث أبي ذر رضي الله عنه. طبعا لازم الأكثرية من الثقات. لازم من الثقات دي. ليه؟ قال إحنا إن ما وصلش الراوي معانا في جميع حلقات الإسناد إلى درجة الثقة ما ندخلوش في الترجيح أو الجمع. حالات نادرة جدا نحتاج للصدوق اللي له أوهام، بشرط أن نتأكد أن الوجه ده اللي معانا ليس مما وهم فيه هذا الراوي بالطريقة اللي معروف الكشف بها عن أوهام الرواه، وهو دلوقتي متاح أنك أنت تجيب كتب العلل وتشوف الراجل ده وتعرض برضو من خلال الفهارس المواضع اللي هو ذكر فيها، وتشوف هل هو المواضع اللي ذكر فيها ذكر على أنه وهم، فتبقى دي جمعت لك أوهام. يا إما إنك أنت تدي الحاسب اسمه ويجيب لك مثلا 300 إحالة فتقعد تتعقبهم، لأن أحيانا في كتب الرواية نفسها زي مسند أحمد لما قال إن وكيع قال كذا كذا، ما لقيتش بقى لا كده ولا كده، يبقى الراجل ده ملهوش إيه أوهام في الحديث اللي معانا ده. في الحالة دي ممكن نستعين به، لكنه لما تقرأ أنت كتب العلل تلاقي النطاق ده ضيق، ما هوش كتير، لكن الأكثر في الترجيح هو على الثقات. يا إما ثقات مطلقين في كل الحاجات، يا إما ثقات مقيدين، إنه هو ثقة في فلان أو ثقة في فلان، يعني كده. فضل الشيخ. فلازم نقول بقى الأكثرية من الإيه؟ من الثقات، وإحنا لما درسناهم طلعناهم ثقات ولا ما طلعناهمش؟ أيوة. فلازم زي ما طلعوا معانا زي إحنا ما نبني عليهم النتيجة. طبعا احنا القرينة الثالثة احنا استبعدناه اللي هو تصحيح محمود بن غيره. ها؟ استبعدناه. ايوه احنا التصحيح ده استبعدناه. ليه؟ تصحيح الحديث من طريق محمود بن غيلان لان الاسناد ليس متصلا، فلذلك ما بتذكرش. دي قرينه نتيجه سالبه. فاللي احنا قلناهم دول هم القرينه الترجيحيه. لقينا والله حد صحح الوجه ده وهو ما فيهوش اعلان يبقى ماشي، لكن لقينا حد رجحه وقال ده هو الصحيح بيبقى مش معناه انه الصحيح اصطلاح، لانه منقطعه. ممكن يحمل على الشواهد. لا لا لا يا مشايخ الكون، دراسة حال الراوي وحكم على حديثه فرضاني، ما تجيبش معاه لا اخوه ولا ابن عمه ابدا. قول الاول ان هو كذا وبعدين عايز تقوي قوي. طبعا انا درست اسانيد ودكتور عزة عطية هم الوحيدين الاثنين دول اللي درسوا خارج المحروسة دي، فاللي معانا التانيين اللي بيشتغلوا يقول لك الحديث من طريق ابن العيا وهو ضعيف لكنه توبع، فالحديث سهل غيره كده مش صح. ليه؟ افتح المجروح. احنا بندي كتب اهي عشان ما حدش يقول الشيخ احمد قال. لا انا بحملكم انتوا المسؤوليه. افتح المجروح اللي ابن حبان في وشك يمكن لاول مره وشوفوا هو لما بيحدد درجه الراوي بيقول ايه. بيقول ده اذا انفرد يبقى كذا، واذا جمعه واحد يبقى كذا. فما فيش واحد راوي ولا حديث يحكم عليه مع صاحبه. واحنا لما بنعرف الحديث الصحيح بنعرفه بايه؟ ثقة عن ثقة عن ثقة، متصل الاسناد من غير شذوذ. ما نقولش ثقة وابن عمه، لا. طالما التعاريف ما بتبناش الا على الافراد ما ندخلش واحد ونقول وان كان ضعيفا لكنه توبع. انت الاول قول هو من باسناد ابن لهيعة ضعيف، يقول لك طب هات لي مرجع، لأن كل مشكلتنا الآن مع الجيل اللي هو مشي على قلة أسانيد يقول لك هات لي مرجع. نقول له افتح ابن عدي في وشك، تلاقيه يقول بهذا الإسناد موضوع، بهذا الإسناد كذا، بهذا الإسناد كذا، وابن عدي له ابن عمنا الراجل ولا نعرفه. افتح البزار 200 وكذا يقيم. أمال الخيبة دي جاتنا منين؟ لأن ما كناش بندرس أسانيد خالص. حتى كتب الأطراف اللي هي يعني تألفت في بعد سنة 900 شالوا منها الأسانيد زي زخائر المواريث. فطبعا واحد مسخت انت ذاكرته خالص من الإسناد تجيبه الآخر وتقول له. فلازم نرجع تاني الأسانيد والرواه يحكم عليها مفردة، وبعد ما تقول ان هي مفردة كده درجتها كذا، قول هي بقى مع المتابع كذا او مع الشاهد كذا. تفضل يا شيخ. خلاص الحكم على اتفضل الحكم على الحديث. ايوه الحكم على الحديث من وجهه الراجح، الحديث من وجهه الراجح ضعيف وان كان رجاله ثقات. ايوه وذلك للانقطاع بين ميمون بن ابي شبيب وبين ابي ذر. ايوه جبنا من الانقطاع من كتب الرجال وروحنا على المراسيل وقلنا لهم يستركم شوفوا لنا الراجل ده. قالوا لا الراجل ده لم يسمع احدا من الصحابه. فطالما لم يسمع احد من الصحابه يبقى اشمعنى هيسمع بقى من ابو ذر؟ ما ابو ذر صحابي. فبناء على هذا الحكم العام استدركوا على تصحيح الحاكم له، واستدركوا كذلك على تصحيح الترمذي له. قالوا الترمذي معروف انه بيصحح لغيره فما عندوش بأس، لكن الاستدراك وارد على الحاكم لأنه بيقول هذا حديث صحيح الإسناد بعد ما بيروي الحديث من طريق ميمون بن أبي شبيب عن أبو ذر. تفضل يا شيخ. وللحديث شاهدان من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنها. أيوة. حديث عائشة أنا عارف أنه هو ضعيف بس ما درستش إسناده، إنما أنت لو تدرسه بقى خلاص يعني كبير، لكن أنا لو كملت هقول إجمالي يعني هقول ان ده حديث عائشة ده ضعيف مثلا لوجود فلان فيه، مش هقوله الكل مش لشيء لان انا ما عنديش وقت، لكن انت مفروض ما دمت طالب وكده ادرس انت شوف اتعلم على الاقل شوف سند احمد اللي هو خرج به حديث عائشة ده وادرسه، مش هيجيب لك مغص ولا حاجة. يقول لك طب هتجيبه في الامتحان؟ لازم يسألك السؤال ده، ده هتجيبه يبقى امره الى الله يتجرع المر. فضل يا شيخ. روايه الترمذي انا اعتمدت على ان الترمذي قال عليها صحيح غريب، لكن هي تحتاج تدرس بقى. فلو قلنا بالنقل يبقى ممكن ان نقول ان الحديث بمجموع الشاهدين وطريقه يرتقي الى الصحيح لغيره، حتى بطريق واحد اللي هو طريق أبو هريرة، لأن أقل ما يجبر الضعف طريق واحد. لما شرحوا كلمة الترمذي يروى من غير وجه عشان لما تروح لكتب المصطلح تبقى عارف، ما تقولش الشيخ أحمد قال أنا مش مرجع، لا أنا هموت أو هغور في 60 دقيقة والكتب هي اللي موجودة أنت اللي مش فاهمها، انتش عارف طلبك فين، لان في حاجات اتحذفت وسقفنا لك. فاللي اتحذف بقى دلوقتي اللي يخاف من عفريت يطلع اهو، طلع العفريت تاني. فلما جيت الدرجات السفلى طلع لك العفريت اللي انت هربت منه. وربنا لا يصلح عمل ايه يا شيخ سعيد؟ ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني الأستاذ أول حديث وبما هو من الشاهدين لا هو بواحد لأنه الثاني ده ما يقديش. يعني أقول إنه لو طلع أنا بتكلم عربي، إحنا بنتكلم على حكم الترمذي، لو طلع حكم الترمذي هو حكم الترمذي موجود أنا مخرج الحديث، فممكن نقول إنه بس هو اللي مش خلينا أنا أعتمد على الترمذي وحده إيه؟ إن رواية أبو هريرة اللي عند الترمذي شاهد لأصل الحديث مش لألفاظه. يعني شو الحتة الصحيح دي؟ فممكن إن نقول إنه هو يعني أصل الحديث صحيح لغيره بحسب الشاهد الذي أخرجه له الترمذي وصححه مع الغرابة، لازم مع الغرابة دي. فضل. معنى قول الترمذي يروى من غير وجه. نعم. معنى قول الترمذي يروى من غير وجه. يعني يروى من أكثر من وجه. مشروحه بس عيب ما تكتبهاش عشان خاطر يشوف نكت العراقي واقراها عشان يبقى معاك مرجع، انا مش مرجع، لانه لما يجي واحد يزنقك. انا اول رساله دكتور ماجستير حضرت مناقشتها، فكان الشيخ محمود الطحان ده ربنا يديه الصحه هو اللي بيناقش الطالب، فقال له انا اتحداك انك تجيب لي نص على ان الصدوق حديثه حسن. فطبعا الطالب قال له والله انا ما عنديش نص دلوقتي، لكن انا كنت سمعت هذا من الشيخ امين المصري، واحد كان هو كان مصري فعلا ومتجنس وبيدي دروس في الحرم النبوي، فهو اللي قال كده. فقال له الشيخ امين مش مرجم، فكسب الايه الجوله. فبعد ما مشينا بقى وقفلنا، قلت له يا شيخ محمود الدليل في تدريب الراوي، فهو عايز يبقى في تدريب الراوي فين؟ في المراتب مش في المخدات، في المراتب. فهو مش موجود في المراتب، هو موجود في مبحث الحسن، وانت دلوقتي اهو لو قريته تلاقيه موجود. فما وريته له فتح فمه كده. تفضل عم الشيخ. تفضل عم الشيخ سايق. الحديث اللي معانا النهارده اللي هو ايه؟ استنى يا عم الحاج، ها؟ ما هيقول اهو الشيخ. صحيح لغيره لانه هو بمفرده ضعيف. مش كده؟ فيقول لك ايه؟ المتقدمين ما كانش عندهم صحيح لغيره ولا حسن لغيره. صح؟ فانت تصدق. ليه؟ لان ما انتش قاري. لو قريت تقول له لا المتقدمين عندهم. وفي سنن ابو داود. يقول لك بس سنن ابو داود مش في البخاري. فتطلع يطلع هم كسبانين وانت تطلع برضو على مخك اللي هو. الصحيح الغير والحسن الغير عند المتقدمين عندهم، بس الاسم تاني زي ما ندلعك انت، احنا نسميك سيد. نقول لك يا سيدو مثلا فتفهم. فهم المتقدمين مسميين، لكن اللي هو بيتعجل ده اصلا فضي له المكان. كل اللي قاعدين لما مؤاخذة ورق ما يكشف ما يضخش عليهم. ليه؟ لما يقف واحد يعني هو خلاص رخصة. ففي الواقع عن المتقدمين ليس عندهم هذا. وانت قاعد انت فاضي ما فيكش حاجة، وده امام جاي فاتح غازي، فتقول خلاص يبقى ما عندهمش. ومش بقى تتكتم لمؤاخذة مع احترامي الشديد، لا تدور تلف على زي واحد جايني هنا يقول لي، واحد قال لي ده صدق الله العظيم في دي بدعة، أخذتها منين؟ خدها من فلان وفلان. قال فلان يا أخي شوفوا حالكم الخايب الأول، وبعدين يدوروا على البدع. شوفوا الكفريات اللي هي مبوظة كل حاجة عليكم، ما لقيتيش إلا صدق الله العظيم. فتبص تلاقي اللي هو سمعها من الشيخ بكرة نار الهشيم وصل. ليه؟ لا ما حدش عايز يقف، انما يشغل لسانه. يا اخي ربنا بيقول لا تقف ما ليس لك به علم. يقول طب منها ما هو ده عالم. العالم اذا عاصرك لازم انت تراجع على كلامه. اتفضل يا شيخ. فاحنا دلوقتي الحديث اللي معانا اللي هو حديث خلاف في متن الحديث مش في سنده بقى، لو كنا شغالين على الاسانيد اهو، نجيب ابو ذر ونجيب بداله معاذ ونجيب راوي ونجيب بداله واحد، وهنرجع نجيب تاني، وجبنا مثال للارسال هنا في المتن بقى. حديث خلافه في المتن مع تعارض القرائن اللي هي موجوده في الحديث. هو حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. اكتب يا شيخ حسن انت ماسك كده، اكتب العنوان الحديث. حديث حذيفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فهذا الحديث رواه الأعمش وهو سليمان بن مهران، واختلف عنه بثلاثة أوجه. طبعا أنا هديكم الصورة، فما حدش يكتب، واللي يكتب وحاجة راحت عنده ما يقولش شيء. مدام هنيجي الصورة ونحطها على المواقع يبقى إيه، عشان أنا ما عنديش مانع أعملها ست مرات، بس ما نقطعش مرحلة، نخرج بثلاث أحاديث، نجيب في الدور الأول حديث وفي الثاني حديث. وطبعا اللي هو دخل الدور الأول ما يذكرش الحديث اللي هو كان السؤال في الدور الأول، خلاص. الأول اختلف عليه، يعني على الأعمش اللي هو سليمان بن مهران ده، بثلاثة أوجه. الأول، أنت معاك اللاب النهاردة عبد الرحمن؟ ماشي ماشي، إن شاء الله يتربى في عزة. الأول رواه سفيان الثوري عن الأعمش بلفظ فكتبنا له، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، 1500 رجل. الوجه الثاني رواه جماعة. الوجه الأولاني ده ما رواش غير سفيان، أنا مش متابع سفيان عن الأعمش. الوجه الثاني رواه عن الأعمش جماعة بلفظ ونحن ما بين 600 إلى 700. يبقى نقصهم، وهي كانت وقعة واحدة. ماشي. الوجه الثالث رواه أيضا عن الأعمش جماعة بلفظ كتبناهم أو فوجدناهم، فوجدناهم 500 بدون إيه، بدون شك. فأدي الوجوه الثلاثة، وكل الوجوه الثلاثة مدارها على الأعمش. أما الوجه الأول اللي هو عن سفيان فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجهاد. فين المكان يا شيخ؟ أيوة، في كتاب الجهاد حديث رقم 3060، الجزء السادس من فتح الباري مع إيه، مع شرح الحافظ ابن حجر. 3060، أيوة، كتاب الجهاد باب كتابة الإمام الناس. وحطوا له بقى ورقة عشان احنا هنعوز الشرح المحمد. قال أي الإمام البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا: نخاف ونحن 1500، فقد رأيتنا، كلام ده كلام حذيفة، فقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. احنا قلنا المتن كامل على أساس هنحول عليه بعد كده، طالما بدأنا التخريب نفضل نقول به بنحوه بزيادة كذا بلفظ كذا، ما نقعدش نكتب تاني الحديث مرة تانية، بس أول ما فتحنا نكتب اللفظ من المصدر اللي خدناه منه. سندا ومتنا. ما مكتوب مكتوب. وأخرجه الإمام البياخي في السنن الكبرى. هات يا شيخ يا شيخ. افتح انت زبتك احسن من حسن شوي. طب اخرجه الامام البياقي. خلي بالك ان احنا ايه نطينا من 256 الى 458 ما مشيناش تاريخ اهو. قال لك ما هو احنا هنمشي تاريخ بعد كده، مع ان الحديث مخرجه احمد ومخرجه ابو داوود ومخرجه احمد ومخرجه ابن ماجه ومخرجه النسائي، بس مش من السند ده، مش من الاسناد ده. انت زعلت يا حسن؟ لا يا حسن. طيب انا عشان كده، عشان كل شويه نقرفك عشان تغور. اخرجه الامام البياقي في السنن الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء، الفيء الأهل الغنائم يعني، الجزء الثالث من الطبعة اللي هي الهندية دي، الجزء الثالث صفحة 363. وطبعا الطبعة الجديدة بتاعت دار هجر كتر خيرهم بيحطوا الصفحة دي والجزء على هامش الكتاب، بحيث لو انت اشتريت الجديدة تغنيك عن دي. بس للأسف ان هما ما حطوش تعقبات ابن التركماني، ولو كان يعني حد نبههم لكده كانت بقت أحسن طبعا، انما هما ما حطوش الكتاب ابن التركماني ده. أخرجه الإمام البيهقي في السنن كتاب كذا باب كذا، جزء 3 صفحة 363 إلى 64. إحنا مش عايزين سند البيهقي من أوله، لأن إحنا معانا البخاري، مش هنحتاج سند الإيه البيهقي. ففي الحالة دي يصح لك إنك تحذف من أول الإسناد بتاع البيهقي لحد الحتة اللي أنت عايزها، بس لازم تقول من طريق، لازم تقول أخرجه الإمام البيهقي كذا كذا من طريق فلان. فإحنا لما روحنا سند البيهقي افتح يا شيخ، هنقول البيهقي اللي هنا بيقراه بيقول أخرجنا، أقرأ كده السند. أخبرنا أبو الحسين بن بشرات العادل من بغداد. طبعا هو الراجل لما يكون ميت 358 يمشي مسافة قبل ما يوصل لإيه للسند بتاع البخاري. نعم. إيه فأنت تستحمله بقى، لأنه ما يقدرش يوصل إيه من غير السند. تفضل يا مولانا. أخبرنا أبو الحسين بن بشرات العادل من بغداد. أنا أبو الحسن علي محمد بن أحمد المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي ده بقى هو محمد بن يوسف شيخ البخاري. نعم. يقول لك تماشي محمد بن يوسف ليه؟ قال هو كان يدور في ذهنه ان بني ادم هيشتغل في الحديث ولا يعرفش ان الفريابي يبقى محمد بن يوسف، عمره ما كان كده. فلذلك انت لما تيجي تقرا المتابعات، انا بضطر طبعا مع غشمي ان انا افتح تاني كتب الرجال واشوف ابو حمزه ده هو مين، وعبدان هو مين، وفلان هو مين، عشان ما احطش البطاطس على الملوخيه. فالبياخي لما جاء يروي قال الفريابي، ما قالش محمد بن يوسف كده. فتبقى انت عارف ان الفريابي في سند البياخي هو شيخ البخاري، فتبقى متابعة البياخي للبخاري تامة ولا قاصرة؟ مع ايه؟ مع المسافة السنين اللي هي دي موجودة. فيبقى تقول انت كده من طريق محمد بن يوسف، محمد بن يوسف الفريابي به. اما تقول به يعني سند البخاري اللي سبق اني ذكرته. طب والمد؟ قال تحط كلمة بلفظي، لأن أنت لما تاخد متن البيهقي وتقارنه بلفظ البخاري تلاقيهم متطابقين، فتبقى تقول بلفظي. ماشي كده؟ أصبحت به تعني بقية السنة، وأصبح بلفظه تعني الإيه؟ المد. طيب نقلب بقى تاني. وأخرجه البغوي. البغوي ميت كام؟ 516. أخرجه البغوي في شرح السنة، ده هو جاب لك الثامن. لا لا ده تبخر انت بيه، لا ده آخر كتاب، ده آخر مجلد. والله يعني فيه الحديث؟ مش عارف. طب ما انا ده بالكتاب والباب اهو، كتاب الجهاد. الكتاب الجهاد ما يكونش في الاخير ابدا، هو 11 والطبعه اللي انا جايب منها 15، فيبقى في تلته. يا ريت كنا مبخره. الحديث رقم 2744، كتاب الجهاد يا شيخ حسن، كتاب الجهاد باب الديوان جزء 11. نعم ما هو مش طبعتنا يا أخي، مش طبعتنا الجديدة، ده عاملينه في 8. ها خلاص كده يا مشايخ الكون. باب الديوان حديث رقم 2744، برضو تبقرنا أنت يا شيخ عبد الرحمن بقى سند الإمام البغوي. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا لسه بقى شوف يمشي في سنة 500. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى الفرسي، قال أخبرنا أبو حذيفة، قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش. تاني إيه أخبرنا إيه؟ أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى الفرسي. أخبر قال أخبرنا أبو حذيفة، قال أخبرنا سفيان الثوري. فيبقى دلوقتي نقصة المتابعة واحد. سند البخاري كان الفريابي عن إيه؟ عن سفيان. فلما رحنا للبغوي قال لا أنا ما عنديش الفريابي ده، أنا هجيب لكم واحد بداله زي قطع الغيار. طب الواحد ده اسمه إيه؟ قال الواحد ده اسمه أبو حذيفة. نقول له طب النبي سميه لنا، لأن أبو حذيفة ده مش نافد من زورنا. قال لا أنا ما سميش، أنت اللي تكشف عنه تجيب سفيان وتشوف مين اللي روى عن سفيان وكنيته أبو حذيفة، فيبقى مين؟ أبو حذيفة، وهو موسى بن مسعود. خلاص ما دام قلنا لك موسى بن مسعود تقدر تدور عليه في التقريب وفي الكشف ويطلع مظبوط، بس تقول وهو موسى بن مسعود عشان القارئ ما يفهمش ان البغوي كاتب وهو موسى بن مسعود، انما لانه اما تحب توضح يا تقول يعني يا تقول وهو. كتاب الجهاد اتفضل يا شيخ. فين الحديث؟ ما هو 2000 اهو. الشيخ عبد الرحمن بيقرا لنا. ايه رأي يا شيخ عبد الرحمن؟ انت دور عليه بقى، غششوا الرقم يا شيخ. تفضل يا مولانا. اقرا السنه الثالثه عن ابي من طريق ابي حذيفه وهو موسى بن مسعود عن سفيان به، لان السنه لما تقراها تلاقيه هو البخاري 100%. اقرا كده يا شيخ حسن بعد سفيان. سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال. خلص إيه وصل لغاية الصحابة خلص. قال شوف بقى البغوي يزيد على البيهقي، البيهقي عزل الحديث للبخاري فأغنى عن الكلام عن درجته. البغوي لما دخل عن واحد ناقص واحد مرضيش يعزول الإيه؟ لا مرضيش، لا هو عزال البخاري، عزال البخاري بس من طريق محمد بن لا يعني هو لما يخرج بقى يعلمنا لما نخرج نعمل ازاي. فأرى كده تخريج البغوي من البخاري. هذا حديث صحيح. إهمنا بقى مدام قال هذا حديث صحيح ده أنت تكتبه ليه؟ لأنه هو نقص واحد من رجال البخاري. أبو حزيفة ده مش هو من رجال البخاري. فلازم يصدر الحكم على سنده هو الأول وبعدين يعزو. أما البيهقي لأنه ما جابش فراح عازي الحديث لإيه؟ للبخاري. وتعرف أنت من كده أن التخريج ده مش لعب عيال، ده فن أو صنعة. إن الناس دي علمتنا في الكتب وكتب ما درست لنا، وإحنا ما بنكملش نفسنا فواقفين في مكان. فلما تيجي دلوقتي بقى تخرج الرسالة تلاقي العنب والبرسيم والحاجات دي كلها موجودة في الهوامش. ليه؟ أهو البضاعة اللي عندك اللي انتوا علمتوه لنا بنقوله. طب احنا علمناك عشان تاخد شهادة وتخفر. مدام جيت ساعدنا بقى شوية كده عشان القيامة. يبقى تخريجه من البغوي أفادنا أولا أن فيه متابعة ليوسف ده الفريابي من أبي حزيفة، وأفادنا أن سفيان متفرد بالحديث ما لقينالوش أي واحد. كل ما نخش على النبي من كتاب متقدم من كتاب متأخر تلاقي سفيان لابد في الطرق. فتخرج انت بالنتيجة ان سفيان تفرد برواية الحديث عن هذا عن الأعمش بهذا اللفظ اللي هو 1500. النتيجة دي اللي جابها ايه؟ التخريج. التخريج اهو. وكده يبقى خلص الوجه الاول. ننقل بقى على الايه؟ الوجه الثاني. أخرجه البخاري برضو في الموضع السابق. مادام قلنا جزء وصفحة ورقم حديث نحول بقى ما نعيدش تاني، بس يكون فعلا الموضع السابق. فعلا لما تفتح انت دلوقتي جزء فتح الباري تلاقي انه في الموضع السابق بعد ما ذكر رواية سفيان ذكر الرواية دي التانية دي. بس أخرجها إزاي؟ اقرأ كده أبو علي. حدثنا عبدان. لا عبدان مين؟ اختشي. أقرأ الأول؟ لا بعد ما خلصت. ما هو أخرجه البخاري في الموضع السابق معلقا مجزوما. فقال قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. ما تقول كده واحد شيخ يعرفك يقول خلاص احنا بقى نموت كجيل، ان خلاص الناس دي حملت الايه؟ حملت الصنع. في لفظين كمان يا استاذ. ما تستعملش يا عم حسن، انت هتخسر حاجه، انت قاعد ومبدوع وما فيش حد قال لك حاجه. فاخرجه البخاري في الموضع السابق معلقا مجزوما، لانه هو جاب عباره فيها الجزم. والمعلقات اللي في البخاري في المصطلح قالوا مجزوم وممرض يقول الله طب ودي كانت في المصطلح اللي جابها هنا ايه؟ قال ما احنا بنكون عقليتك لو انت عايز تكونها. خلاص؟ فقال قال ابو معاويه. وطالما يجزم يبقى معناه الحديث ثابت عن الراجل ده اللي هو علقه عنه حسب المصطلح. وسواء انت لما تقرا في التعليقات دي هو يقول قيلة ويقول روية وبعد كده يقول ان قيلة دي لم يصح، يعني يقول التمريض ويقول انه ما صحش. طب انت حطه في الصحيح ليه؟ قال عشان عارف انه ما يعكرش على اللي فوق. فواحد بقى يجي يطعم في البخاري يقول البخاري فيه 5000 حديث ضعيف، وفعلا انت بتقعد تلاقي فيه 5000 حديث ضعيف. لكن ازاي نعرف الناس ان 5000 دي مش مقصودة للبخاري؟ كعقلانيين نقول لك لا احنا ما نعرفش كده. نقولنا البخاري يا أخي. البخاري مكتوب بالطريقة دي لأهل الصنعة ومعمول مختصر البخاري لك أنت كراجل عقلان، وإحنا لنا علينا نقول لك الحديث ده صحيح. يقول لا أنا أصلا مش عايز صحيح ده، أنا عايز بس أشاكس فيه. الحقونا البخاري ده كذا كذا. واحد امبارح في بتاع التلفزيون كان حد فيكم بتقلبين يقول حكاية الدين دي أنا معترض عليها، والمعاهد الأزهرية اللي بتتفتح يا أخي الأزهر عمره من دلوقتي ما بيفتحش معهد اللي بعد ما أهل البلد ييجوا يقولوا إحنا أولادنا عايزين نعلمهم. ما تروح بقى للناس دول اللي يقولوا نعلمهم خلوهم يقطعوك حتة، قول لهم مانيش عايز معهد أزهر وشوفهم يعمل، لكن تقعد هنا في التكييف وتفتح على الناس تقول أنا مش عايز الدين. هو أصلا الناس تملك تكفر الناس؟ قال لك بس ده حرية. خلاص ان واحد يطلع ويقول له حاجه لا. فات عدت، وكأن هذا التعليم الديني ملوش صاحب. فاذا البخاري لما يعلق الحديث يقول لك انا متكفل بصحيح. يا رب العلمان يقول لك اه او ما يقول لكش لا، هو الدين حتى لو اتقلبت كلها لن يستطيع ان يزيله واحد ولا مئة ولا الف، والله ايه غالب على امره. عايزين تكفروا كفروا مش فارقه معايا، واكلكوا واشربكوا واخليكوا تبقوا مية مية لانكم بتاخدوا كيف من وجهة نظري انا. فضل الشيخ. فقال أي البخاري، قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. ثم إيه نقول وأخرجه مسلم في صحيحه موصولا. فلما يكون الحديث معلق في البخاري تبدأ به وتجيب اللي وصل. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه موصولا كتاب الإيمان باب الاستسرار بالإيمان للخائف. الجزء الأول جابه الشيخ حسن أهو. أيوه هو ده هو. حديث رقم 149. هيفضل بقى مسلم يقول فلان عن فلان لما يوصل لابو معاوية. وعشان كده قلنا ان مسلم ايه وصل الحد، عشان انت تعرف ازاي يتعلق وازاي يتوصل. يقوم تجيب ده وتقراه تبص تلاقيه يا حلاوة ايه اللي بيحصل. فأخرجه مسلم في صحيحه موصولا كتاب الإيمان باب الاستسرار بالإيمان للخائف حديث 149. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب. طبعا أبو كريب ده دورت عليه لحد ما طلع إنه هو صاحب كنية وله اسم محمد بن العلاء. قالوا هم ثلاثة بقى قبل كده الإمام مسلم يقول اللفظ لأبي كريب. فاللي بيدرسوا صحيح مسلم يقول لك ان مسلم لما يجمع شيوخه ويسوق لفظ واحد ولا يقولش انه لفظ فلان تعرف انه هو الاخر واحد ذكر في الكلام. فهو هنا لما قال فلان وفلان وفلان وابو قريب يبقى اللفظ اللي هيسوقه ايه لفظ ابو قريب. وقف مكان وصرح وقال واللفظ لابي قريب عشان انت تتعلم، بس ما صادفتش المكان ده تفضل زي الاطرش بالزبط. ليه؟ لأن عمرك ما هتقرأ صحيح مسلم عشان يتعبك بالليل. قالوا أي الثلاثة اللي سبقوا دول حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق اللي هو أبو وائل في الإسناد الأولاني عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احصوا لي كم يلفظ الاسلام يعني ينطق به قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ أيوة، ما هنقلب البطاط إلى 700. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال أي حذيفة فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. بس ابتلينا إمتى بقى؟ بعد الرسول ما مات، مش وهو عالج، فكانت هذه من أعلام إيه؟ وهو دلوقتي كل اللي بيحصل فينا النبي قال عليه، بدل ما يخلينا نأمن به زيادة، لا احنا زي اللي بيكفروا نجري وراه. طب ليه؟ ما هو مدام كلام النبي قال امسك انت ده وسيبك منه. قال لا، الشيطان ما يردش. حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. ثم فأخرجه ابن حبان. حطينا ابن حبان ليه؟ قال لأنه شرط الصحة، فلو حق التقديم بعد البخاري بعد مسلم. أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان كتاب التاريخ 14 حديث 6273. قال أي ابن حبان أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية. أما نيجي عند أبو معاوية نقول إيه؟ به. لا، راجعنا المتن ولقيناه مظبوط نقول بلفظه، لقينا إن فيه اختلاف نقول بقى بنحوه، نقول كده يعني إيه؟ نذكر كلمة تدل على إن إحنا قابلنا الإيه؟ المتن. فأخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب السير باب إحصاء الإمام الناس الجزء 8 حديث رقم 8824. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية به بنحوه. بعدين نجيب بقى ابن ماجه حبيبنا، فأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن باب العقوبات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ده اللي هو شيخ مين؟ شيخ مسلم. ما حطيناهش هناك ليه؟ لأنه هو لو جابنا ابن نمير لوحده كنا عملنا فيه كده، لكن لما دخل معاه ناس تانيين قلنا له معلش تعالى انت بقى ايه اتأخر شوي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد، برضو علي بن محمد ده ترجمنا له وعرفنا هو مين. قال أي الاثنين دول حدثنا أبو معاوية به بلفظه. ونجيب فوق البيعة، لأن كل دول اللي هم ما عدا البخاري و وابن حبان ما يفيدوناش في الترجيح، بس احنا بنجيبهم ليه؟ قال عشان خاطر انت تتعود التخريج، لان احنا بنعتبر التخريج اللي بنعمله ده تطبيق على الايه؟ على الدراسة اللي احنا بنقولها. فأخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال حدثنا أبو معاوية مرة واحدة، ما وصلش لأبو معاوية بقى بواحد ولا اثنين. طب ما لأخرته ليه؟ قال لأنه هو مسند ما لهوش قوة، فلذلك أخرناه لأن احنا راعينا الأصحية. طب لو حطيناه هو قبل ابن حبان يطلع غلط؟ قال لا، ما يطلعش غلط، بس بعد ما تجيب الصحيح هيقول لك طب انت ليه ما راعتش الأصحية؟ وده اللي يخلينا نقول ان التخريج ملوش سكة واحدة. اللي يقول لك خرج تاريخي يبقى ما اشتغلش، اللي يقول لك خرج بالأصحية يبقى ما اشتغلش، اللي يقول لك خرج زي تحفة الأشراف يبقى ما اشتغلش، اللي حط ايده في الشغل يقول لك انها لا تضطرد. كل حديث حسب اسناده تكون له طريقة في التخريج تتبع للمتابعة الأتم فالأقل من أول شيخه لحد ما توصل للنبي عليه الصلاة والسلام. واللي يعلمك التخريج عن كده على مسؤوليته هو، مش على مسؤوليتنا احنا. كل حديث له سند له طريقة، وانت معاك بقى شنطة المفاتيح، لقيته عايز كده تجيب له، لقيته عايز كده تجيب له، لقيته عايز كده تجيب له. اما تقول انا بقى بعمل تاريخي، هيجي معاك حاجات زي البيهقي ده يقول لك لا انا ما جيش تاريخي ابدا. يا عم ارجع لورا يقول لك ما رجعش، ده انا جايب لك من شيخ البخاري. وابن حجر في حديث اللقطة اللي جبناه جاء من شيخ البخاري، لما قال من طريق آدم راح ابن حجر حطه الأول، فأصبح عرف ان فيه اصطلاح أصلا ما بيقولوش، لأن هي كانت صنعة تتلقى بالتلقين. الشيخ أحمد شاكر تعلمه من أبوه، متعلموش من مدرسة ولا من أزهر، لأنه ما دخلش الأزهر، فكان يتعلم بالتلقين. احنا دلوقتي بندور اما نيجي نعلم يقول لك لا احزن الاسئله انت هتسقطوا. طب احنا كده استاذنا معلش، قول يا حبيبي. متابعه الامام احمد تامه بالنسبه للامام مسلم، تصدق؟ ماشي. طب ليه ما قدمناش على ابن حبان ووعينا المتابعه بدل الاصحيه؟ لا احنا كده قدمنا، احنا كده يا شيخ احنا راعينا الاصحيه، وطالما راعينا الاصحيه وقلنا لك عليها ندا بقى، ما حضرتك قلت لنا ان احنا نراعي المتابعات الاتم فالاتم بصرف النظر عن المتابعات. لا الا دي موجوده، الا يا مولانا كل حاجه له طريقه. ها؟ كل حديث له طريقة. كل حديث يتخلق طرقه بطريقة، بس يشتغل شوية تبقى العملية ماشية إن شاء الله. وأنا أصلاً عامل التخريج ده عشان كده، عشان أنت تشوف فيه إن كل اللي كان في دماغك اتهز. اتهز ليه؟ لا اتهز ليه؟ لأن إحنا مش هنصبك في قالب تاني، خلاص. أنت بقى معاك مفاتيح وتشتغل قسطة. صحيح واحد زعلان تشتغل الصبع عندك، هات لي مفتاح كذا، هات لي مفتاح كذا، وطبعا ما شتمتنيش يبقى كتر خيرك. ماشي يا عم؟ ولا لا الله يا عم حسن؟ وقد تابع أبا معاوية وهو محمد بن خازم. تابع أبا معاوية، متابعات أبو معاوية محمد بن خازم عبد الله بن نمير الهمداني، وقد أخرج روايته أبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم كتاب الإيمان باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. المستخرج ده الحديث في جزء واحد صفح حديث 300، جزء واحد حديث 375. قال أبو نعيم حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي اللي هو مين؟ عبد الله بن نمير عن الأعمى. فأصبح عبد الله بن نمير تابع أبا معاوية في رواية الحديث عن الأعمش باللفظ اللي هو 700 أو إيه؟ أو 600. ماشي؟ وتابع أبا معاوية أيضا سليمان بن قرن البصري، وأخرج روايته البزار في مسنده جزء 7 حديث 2869. قال وأخبرنا الفضل بن سهل قال أخبرنا الأحوص ابن جواب أو جواب، أنا ما عنديش فيها ضبط، فاللي يغششني كتر خير، عن سليمان بن قرن عن الأعمش به بنحو. وفيه ما في رواية البزار إضافة، لأن اللفظ اللي قلناه الأول ما فيش كلمة فأحصيناهم فوجدناهم كذا، فالبزار ذكرها. نقول بقى وفيه فأحصيناهم ونحن ما بين 600 إلى 700. وبعدين لقينا للبزار كلام لازم ننقله، والحاسب سواء ما يجيبه لكش فتبقى تعمل البي دي اف عشان يجيبه لك. في كتب التخريج تجيب البي دي اف، لان سواء الحاكم بيصحح الحديث قبل ما يسوقه، فانت لما تستدعيه بالحاسب ما يجيب لكش التصحيح لانه حديث. تقول له هات لي فلان ما يجيب لكش فلان وابن عمه ابدا. فلازم يبقى معاك دلوقتي خدمة البي دي اف، او كنا الاول بنتحايل على الواحد ونبخره انك انت يا اخويا بعد ما تجمع كده افتح الكتب عشان تبقى عينك دي تدخل الجنة، بان هي شافت كتب السنة واتمققت فيها، واحسن ما تدفع فلوس حتى وتتصدق على الناس. وذلك الشيطان مرضاش يخليك تبص كتير عشان حسناتك ما تكترش، يقول لك صحة الأديان مقدمة، الأبدان مقدمة على صحة الأديان، مجعل لك هو الدليل ما تخافش. الأحوص ابن جواب ماله؟ لا جواب. خلاص ماشي يا سيدي بارك الله فيك. وقال البزار تعليقا بقى على الحديث: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. وبما تقدم التخريج يستدرك على البزار، يقول له احنا لأنه أسانيد غير اللي انت قلتها. يقول طب ما أنا رخر قلت لا أعلمه. أنا ما قلتكمش إن والله ما شفت حاجة. طبعا انت خاشع دلوقتي، خاشع لا خاشع مش نايم. هذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة الا بهذا الاسناد. فالتخريج يفضل ان الجزم ده من البزار ليس في محله. ثم قال: ولا نعلمه روي عن غير حذيفة. وطريقة البزار ان هو يحدد التفرد من اول شيخ لغاية اخر الاسناد سواء صح ولا غلط، هو قال اللي يعلم. فلازم انت تذكر الكلام ده. تخريج الوجه الثالث. الوجه الثالث اخرجه البخاري في الموضع السابع. اقرا بقى عم حسن، انت كنت مشوق ربنا يبل شوقك. هيقرا بقى عبدان دلوقتي. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم 500. ولا قالش بقيه الاسناد. قال لك انا ما دام قلت الاسناد هناك او علقته انا مش مستوى اللي عايزني اقول له كل حاجه ما يجيش عندي، عند البخاري لا، يروح سنه ثالثه سنه رابعه سنه ابتدائي، يروح كيجي، يروح اي حاجه، لكن ما يجيش عند البخاري. أما أنت تقرأ له تاريخ، التاريخ كبير يحط العلة في سطر ونص فيش غيره. تعرفها ماشي، ما تعرفهاش خلاص هو قال اللي يعرفها. لا يكرر أنا مكلمها عشان كده. خلاص يا عمي. فقال إيه بقى؟ 500 أصبح ده اللفظ الثالث. وبعدين وأخرجه أبو عوانة في مسنده المستخرج على صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث 300. قال: حدثنا محمد بن الليث المروزي قال حدثنا عبدان به، لأنه تبقى متابعة تامة للبخاري في مين؟ في الشيخ. ماشي. ثم قال في طبعا هي النص مش مزبوط فيه، مش مزبوط في أبو عوانة. هو في طبعة طلعت يعني في الجامعة الإسلامية مزبطة وكده، بس ما اتسعش وقت إن أشوفها. نفس الخيبة في نفس الحكاية، إنما هو الطبعة طبعة كويسة يعني كده. فضل خمسة بيقولوا تطلع على رمضان عشان الزكاة وكده، فإن شاء الله. ها؟ 300 حديث 300. قال حدثنا محمد بن الليس المروزي قال حدثنا عبدان به قال بمثله. أنا بنطق اللي لقيته في الكتاب، لكن هو مش مستقيم المعنى لأن فيه حاجات محذوفة يعني ناقصة من النسخة نفسها. عندنا دكتور عن أبي حمزة قراءة عن الأعمش بإسناده. أيوة بإسناده، ماشي. احنا قلنا لغاية بإسناده، في بعد كده قال بمثله. أيوة. فهي دي مش يعني قلقة في موضعها. لو في السنة قال عن أبي حمزة قراءة، ماشي، لكن هنا ما عندناش قراءة دي، فلذلك أنا قرأت اللي موجود. موجود عندك أنت قراءة، خلاص أصابت امرأة وأخطى عمر. أبو حمزة ده حضرتك أنا كاتب اسمه، هو محمد ابن، لا أنا كاتبه بس هو مش هيجي اللي في دراسة الإسناد، أنا كاتبه على النسخة دي محمد ابن كذا السكري. عمر بن ميمون؟ آه، محمد ابن ميمون السكري. محمد ابن ميمون السكري. بس هو احنا ايه اما نيجي لدراسة الإسناد هنقول فلان هو كذا. في التخريج في العادة بنحطه زي ما هو، ما يشرحش عليه. وفي لفظ أبو عوانة فكتبناهم فوجدناهم 500. فاللفظ ده مش موجود قبل كده فنكتبه، لأنه هو يوضح إيه لفظ الرواية. فقلنا يا رسول الله أنا أتخاف علينا ونحن 500 بس، ولا ذكرش الباقي. مذكور عندك الباقي يا شيخ عبد الرحمن؟ فلذلك يعني هو نص الحديث ده عند أبو عوانة في عوز شوي، لكن أصل الكلام موجود أو أصل الرواية. ثم بعدين تابع أبا حمزة هو محمد بن ميمون ده، تابعه يحيى بن سعيد الأموي وأبو بكر بن عياش. ولكن هاتان المتابعتان مصدرهم هو مستخرج الإسماعيلي على صحيح، يا إما مسلم يا إما البخاري، لأن طبعا أنا الكتاب مفقود أصلا مش موجود. فإحنا جبنا التخريج ده من فتح الباري، لأن الحافظ ابن حجر قال إنه الإسماعيلي في مستخرجه أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي وأبي بكر بن عياش عن الأعمش. فإحنا إيه لما نكون محتاجين الطرق ولا نلاقيهاش مسندة، ممكن نجيب اللي يفيدنا منها من مصدر وسيط وننسب إليه. أيوة، لأن ما معناش إحنا مستخرج الإسماعيلي ده، فلذلك بنخرج بواسطة المصدر اللي هو قدرنا الوصول إليه. مستخرج الإسماعيلي كان تحت نظر الحافظ ابن حجر واستعمله خلال الفتح استعمال جيد يعني عند الحاجة. فمن ضمن الحاجة إن هو جاب متابعتين أهو لأبو حمزة عند الإسماعيلي، فلذلك إحنا بنذكرهم عشان لما نرجع أو يعني نجمع بين الوجوه يبقى معانا الصورة يعني مستكملة بقدر ما أمكننا الحصول عليه من الطرق. في أيضا طرق تانية لأبو معاوية أنا ما جبتهاش في التخريج لأنها مش هتفيد، كلها تعود لأبي معاوية ولا فيش بها حاجة شرطت الصحة غير رواية البخاري، فما جبتهاش في التخريج. ما فيش ها؟ مفيش خلاف على معاويه اصلا. لا ما لا احنا عايزين حد يتابعه مثلا حد كده، لانه هتحصل معركه دوقت كبيره انه مين بقى الصح ده؟ هل هم لما عدوهم طلعوا 500 ولا لما عدوهم طلعوا 1500 ولا لما عدوهم طلعوا 600 او 700؟ فشوف بقى اقول كلام الحافظ بقى في الحجر. احنا دلوقتي خلصنا التخريج او الثلاث اوجه، هنرجع نقول بقى كده ايه دراسه الاسانيد. هنجي على طريقه سفيان دي اللي عند البخاري ولا ندرسهاش؟ ليه؟ لان ما دام البخاري اخرج الحديث باسناده محتج بيه ما نرجعش تاني ايه نعيد دراسته، اللهم الا اذا كان اخرج متابعه لواحد احنا عارفين انه متكلم فيه ممكن ندرسها اذا كانت هي اللي احنا عايزينها. يعني اللي يدرس واللي لا يدرس من طرق البخاري يحتاج الى النظر في نفس الروايه انه كيفيه اخراج البخاري له. ولا عم الشيخ قوله حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش فوجدناهم 500، يعني ان ابا حمزه خالة الثوري يشرح بقى هو. احنا معانا دلوقتي اللي روى والحديث عن الاعمش يعني ثلاث وجوه، وكل وجه بينسب اليه اللفظ اللي هو رواه. فشوف بقى الحافظ لما يجي يشرح يقول يعني ان ابا حمزه خالف الثوري عن الاعمش في هذا الحديث بهذا السند. ابو حمزه خالف مين؟ الثوري. خالفه في ايه؟ في المد. ايوه ليه؟ لان ابو حمزه بيقول انهم كام؟ 1500. لا ابو حمزه بيقول انهم 500 فقال 500 ولم يذكر الالف. ادي وجه قوله. قال ابو معاويه ما بين 600 الى 700، اي ان ابا معاويه خالف الثوري ايضا عن الاعمش بهذا الاسناد في العده. وطريق ابي معاويه هذه وصلها مسلم واحمد والنسائي وابن ماجه زي ما خرجناها احنا كده موصوله. وكان روايه الثوري بس خلاص هو دلوقتي اتكلم على الثلاثه. نقول له طب ايه بقى احنا نمشي تبع مين؟ ايه الراجح عندك انت يا امام؟ فهو بقى هيقول كلامه. لاحظوا بقى سعادات جنبات عظماتكم ان احنا عندنا وجهين مصححين، وجه 1500 اللي هو من طريق سفيان صححه البخاري، ووجه 600 او 700 بالشك صححه الامام مسلم ورواه ابو معاويه، وتوبع ابو معاويه على هذا في حين تفرد مين؟ اما تبص انت في التخريج دلوقتي نقول لك مين اللي تفرد بعد ما رتبنا كده عمياني تقول تفرد فلان. هو ده اللي احنا ايه بنقول التخريج ما كانش كده لما تيجي تبين العله ما يبانش، يبقى طبيخ. يقول لك واحد انا اشجرها. لا احنا مش عايزين تشجير، التشجير ده عشان انت تفهم، لكن عشان ترص اعمل لي كده زي هم ما عملوا. اشوف تخريجك الايه خلاص واضح زي الشمس، اشوف اللي تفرد مين واللي توبع مين وكده. واصبح حكايه جمع طرق الحديث ما يشفتك ولا رمرمه، دي صنعه هي. هو دي ان عرفتها اتقنتها خلاص، يبقى المراحل اللي تيجي بعد كده تترتب عليها وتبقى عارف اللي غلب واللي ما غلبش واللي تعادل كده. ما رتبتش كده تبقى زي اللي ايه سمك في ميه. اتفضل يا عم الحاج. وكأن رواية كأن ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر بقى. طب ما قالش ورواية على طول ليه؟ قال عشان مسلم. مسلم مصحح الروايه المخالفه فمش قادر يقول والله انا حاسس كده. طب انت حاسس كده ليه؟ انا بشرح البخاري لازم انتصر له ما امكن. وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها. اعتمدها ليه؟ لأنه بدأ بها. هل البخاري كل من يعتمد يبدأ به؟ لا، مش دائما، إنما هنا بدأ بها وعندهم التقديم يدل على الاهتمام، فده استنتاج من الحافظ لطريقة البخاري في سوقه للطرق. فضل. فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاً. أيوة شبه ازاي هو دلوقتي بيترجم اهو. قال دلوقتي سفيان ايه اللي خلى البخاري صحة، لان لما تقرأ ترجمته تلاقيه اوسق اللي خالفوا بعض ديهم عموماً مش مقيداً، واصبح بكده انت لازم تتعلم حاجة اسمها التوثيق المطلق والتوثيق الايه. فاذا لقيت واحد بتوثق مطلقا وواحد بتوثق مقيدا تقدم اللي هو موثق ايه مطلقا، ولازم بقى ما تعرفش ان ثقة تحطها ختم وتتكل على الله، لا تلبد جنبها تشوفها هتطلع ولا مش هتطلع كده. فضل يا رب. لا عموما في كل ما تقرأ ترجمته، ما احنا هنجيب ترجمته. يقول لك سفيان يقدم في كل الأحوال، واحد تاني يقول لا احنا نقدم فلان عليه واحد، يعني أقوال كثيرة من ضمنها قول بتقديمه مطلقا. يقول لك سفيان مقدم في كل الشيوخ، فابن حجر راح ايه واخدها من تراجم وحطها هنا، وانت عايز تلاقيها روح. اتفضل. وزاد عليهم وزيادة الثقة الحافظ مقدمة. مش الثقة بس، لا الثقة الحافظ، لانه هنا سفيان بالاحفظية. لما كل اللي تبع سفيان في الحديث ده توثقهم مقيم، هنشوف دلوقتي هنشوف. وابو معاوية، ابو معاوية هنا قال عليها وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. أي أبو معاوية توثيقه مقيد، أنه هو أحفظيته في مين؟ يقول لك طب ما هو الأعمش هنا، نقول لكن مش كامل. وخلي بالك أنه هو يستعمل دي كده عشان يوصل للترجيح، إحنا هنيجي نخالفه. بس أنا عايز أقول لك أن أنت لما تكون عالم لا قدر الله يعني تقوم تدافع عن قضيتك بحرفية. طبعا أنا كنت مدرس مدرسة في مدرسة في الدق فضلت خيركم، فبنت تقول لي بابا ما ياخدش إلا قضية المخدرات بس يا أستاذ. فأقول لها ليه؟ تقول أصل الشغل فيها قليل والفلوس فيها كتير. يعني هو ما يقول إن التفتيش اللي تم فيه المجني عليه خطأ خلاص يطلع برا، كونه كان حشيش أو معشا، المهم من التفتيش خطأ خلاص ويأخذ اللي فيه النصيب. قول عم الشيخ. وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه ولذلك اقتصر مسلم على روايته، لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري. لكنه اللي هو مسلم ولا أبو معاوية؟ هو بقى طبعا ايه عايز يقول، انا مسلم ان ابو معاويه مقدم في الايه في الاعمش، بس شوفوا المتن اللي احنا بننزع عليه هتلاقوا ان في شك، بيقول 600 او ايه او 700. فالناس اللي هتدافع يقولوا هو ما انفردش بهذا بل توبع من سقاط. فنخش بقى في ايه تعارض الايه المرجحات، ماشي؟ لكن هو ابن حجر عايز يوصل لترجيح روايه البخاري فيعمل فيها كده. تفضل يا شيخ. لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري روايه الثوري لزيادتها بالنسبه لروايه الاثنين ولجزمها زياده، لان الف وشويه حتى حسب الغلل الاسعار تبقى هي مقدمه. قول يا عم الحاج انت زعلان ليه؟ يعني معلش لفظ ابن حجر شاكك في ما شكتش ده هو بيقول ما دام ابو معاوية بيقول 600 او 700 يبقى مش متأكد. بينما سفيان قال 1500 بدون تردد. فهو صحيح احفظ في الاعمش لكن في الرواية دي فيها شك فتخرج من اوثقيته. نعمل ايه في تصحيح مسلم؟ ليش بقى هنبكي على الميت لسه. ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية. فأصبح هو بيجيب قرائن تصل بينها إلى نتيجة إيه؟ ترجيحه. طب ما هو ترجيحه ده هيضعف رواية مسلم. ومسلم في الموضع ده ما جابش رواية غير دي. اللي حكاية العدد دي ما جابش غيرها. فأنت إيه رأيك يا شيخ ابن حجر؟ قال والله انا قلت اللي اعرفه باعتبار انا بشرح الكتاب وانتوا اللي عايز منكم ايه يخالفني فيه شراح تاني. قالوا لا احنا ولا هنضعف روايه البخاري ولا هنضعف روايه ايه مسلم ولا هنضعف روايه 500. الله امال ايه؟ قال هنجيب التماس وجه يجعل الروايات الثلاثه مقبوله وبالتالي يصح الوجوه كلها. واحنا اتفقنا في الدرس اللي فات قبل كده انه اذا امكن الجمع فهو مقدم على الايه حتى في تدريب الراوي. قال حتى في تدريب الراوي. فطبعا الشيخ ابن حجر مش عايز يستسلم. قال انتوا امتى تقدروا تجمعوا بين الروايات دي انها مقبولة اذا ملهاش مدار واحد. لو لها اكتر من واحد عن الصحابي. لكن ده هو الاعمش كل التخريجات بتجي لغاية الاعمش وتقول به. فقولوا لنا بقى كيف خرج من دماغ الأعمش ثلاثة ألفاظ لحديث واحد. فدي طبعا تعتبر وجهة نظر لابن حجر مقبولة. لكن بقى اللي هيجاوبه تاني هيلفه كده وكده لحد ما العملية تصبر. بس انت دلوقتي وانت قاعد كده مسترخي تعرف كيف أن العلماء يعني تعبوا لخدمة هذه الروايات وبيان كيف يقبل الحديث وكيف يرد وكيف يكون الدفاع عنه. لأن كل من عدا ابن حجر ممن شرح البخاري أو مسلم صحح الوجه. وبس واحد يجمع بيناتهم بوجه التاني يقول لا الوجود دي باطلة بس أنا هجيب واحد تاني أحسن والتاني يقول الوجود دي باطلة وأنا هجيب واحد تاني أحسن وهكذا. الشارع اللي وافي ابن حجر قال جميع وجوه الجمع اللي ذكروها دي كلها بعيدة وأنا لا أقبلها. طب طلعونا بقى رواية مسلم تصح ازاي؟ قال احنا هنقرأ عليها بس مش في الدرس ده. قول يا عم حسن. وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بن سعيد الأموية وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة لأنه بيقول إذا كان كده طب ما هو ده ما تفرجش أهو عشان يقولوا له أنت من حد سفيان. طب ما هو الوجه الثاني ده اللي هو مسلم صححه أبو معاوية ما تفرجش. فشوف بقى من هو ايه. وافق ابا حمزه في قوله 500 فتتعارض الاكثريه والاحفظيه فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزياده. فاذا ايه اصبح صرح امامكم اهو في الشرح ان يا ناس الاحفظيه قرينه والاكثريه قرينه وقد يتعارضان. احنا نقدر نجيب لكم احاديث بالاكثريه وحديث بالأحفظية وقفل الدكانة وبعد كده تروح انت تشتغل في زي ما بيشتغلوا دلوقتي يلاقوا العطلة هي. لا أكثرية نفعت ولا أحفظية نفعت. فيبقى احنا عايزين مخرج ثاني نتصرف فيه عندما تتعارض القرائن الكثيرة الورود في كتب العلم. لذلك احنا عملنا هنا رسائل على المحور ده ان هي ايه قرائن الجمع والترجيح. مش تفضل ترجيح ترجيح ونسقف لك، لا، الجمع. فده ان شاء الله اما اجمعنا دراسة الاسانيد وكده هنوصل احنا للجمع، بس يعوز ان احنا نقيم ادلة تقابل، لان ابن حجر امام ما هوش، ومظبط العملية كلها احتكام لقواعد ما تخرش المية زي ما بيقول. فانت لما تيجي تخش في عش الضبابير لازم تبقى حاطط حاجة واقية تماما، يا اما هتتقرص التقريص اللي ما فيش بعده. اللي يهمني ان كتب الشروح بتشرح العلل زي ما بتشرح الحديث. واللي بيقولوا نلغي العلل، طب ما تلغوا ده، قال دي نعديها، اما نلغاش خليه يجي لها اصحابها، ما جوش ما ملناش دعوه. طب ما كده بنخون الامانه، قال لا مش خيانه، ده حاجه بسيطه اخويه خلاص كده. هذه الشيخ ابن حجر وكمل الكلام ومش هيطلع كتير. فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزياده، وبهذا يظهر وجحان نظر البخاري على غيره. وسلك الداوودي الشارح في الضبابير، خلاص بقى هو هيجيب الشراح ويقول انهم سلكوا مسلك الجمع، وانا برد على مسلك الجمع ده بحاجه واحده، ان مخرج الحديث واحد. احنا هنقول له ماشي يا عم واحد، وهن ايه هنجمع بين ماشي يا مولانا. بس كده نقفل بقى الدكان. الساعة كام يا شباب؟ قول يا عم الشيخ. استنى نشوف الأسئلة. السهمي والبرقاني، قول يا عبد الرحمن. ايه ايه؟ ايه؟ اللي ربك يجيبه. ما أصلاً القراءة، القراءة بتنقدح زي ما لسه انت خليك ايه على نارك كده لغايه ما ربنا يسهل. يا شيخ يا شيخ حسن، ادي ادي التخريج اهو. التوثيق يا دكتور الساعه 12 هنبتدي عشان الشيخ دكتور فرحات هيجي.